من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار يسجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرم وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ونسوى القرآن فمن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق قوم يؤمنون إن فرعون على الأرض وجعل على شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ويريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين.